يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والآثار الواردة في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه بهذه الفضيلة استوجب أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بعده، وأنه إنما تولى الخلافة بإجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث أجمعوا على بيعته واتفقوا على فضله وأفضليته بعد النبيين والمرسلين. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمشي أمام أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك، من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه دلالة على فضل أبي بكر، والمحقق رحمه الله وصفه بأنه ضعيف، وعله بعبد الله بن سفيان الواسطي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. نقل ذلك في كتاب الضعفاء الكبير يعني للعقيلي، ونقله عنه الإمام الذهبي، ونقله عنه الإمام الذهبي في كتابه الميزان يعني ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وكذلك الحافظ ابن حجر نقله عن العقيلي في كتابه لسان الميزان، وإن سماه هنا باسم اللسان لكن أراد به لسان الميزان، وهو أيضا يعني في رواية أو في تراجم من تكلم فيه من الرواة ممن ليست له رواية في الكتب الستة. قال: وقد تابعه بقية بن الوليد في الحديث التالي، فإذا لا تكون روايته منفردة، وبالمتابعة يعني يرتقي الإسناد من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: أتمشي أمام من هو خير منك؟ وهذا الحديث إن ثبت ففيه تعليم وتأديب للناس، بحيث لا يمشي المفضول أمام الفاضل، وإنما يمشي بعده يتابعه أو على الأقل بحذائه، إلا إذا كان ثمة موجب لأن يمشي بين يديه، كما مر بنا في صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيام الهجرة، فإنه كان رضي الله تعالى عنه يقول: أذكر الرصد، يعني الناس الذين يترصدون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليهجموا عليه، فأمشي أمامه حتى إذا اصطدم بالرصد كان هو أول من يلقونه. فإذا تذكر الطلب وأن الناس إنما يعدون ليلحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتأخر ويمشي وراءه حتى إذا ما أدرك الطلب غايتهم كان أول من يقع في ذلك هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان المفضول يمشي بين يدي الفاضل لسبب ولعلة ولحكمة فذلك لا بأس، لكنه أن يتصدر السير أمامه ويتصدر المجلس قبله، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التي من أجلها نهى أبا الدرداء عن أن يمشي بين يدي أبي بكر، فقال: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. نعم، الأفضلية من حيث كمال الإيمان ومن حيث المنزلة والمرتبة التي ينزلها الله جل وعلا أبا بكر رضي الله تعالى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال. وهنا نلاحظ أنه استثنى النبيين والمرسلين، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإن النبيين يندرج فيهم المرسلون، لكنه عطف، وإنما خص النبيين والمرسلين لأنهم يتميزون على سائر البشر بما أوحى الله تعالى به إليهم، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكونه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهكذا سائر النبيين والمرسلين، لذلك فضلوا وزادوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه ليس ممن كان ينزل عليه الوحي. وهذا الحديث يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن منزلته تأتي بعد منزلة النبيين والمرسلين. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن جريج. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن سفيان الواسطي تابعه بقية بن الوليد في هذه الرواية عن ابن جريج، لكن الرواية كما هو معلوم أنها معنعنة، وبقية بن الوليد كان ممن يتهم بالتدليس. قال: عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشي بين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أبا الدرداء، لم تمشي بين يدي من هو خير منك؟ إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت يعني الشمس. قال محمد بن الحسين: فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة، وقد ذكرت منها ما حضرني ذكره، ونذكر فضائله في غير باب. جمع الله الكريم فضائله وفضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سنذكرها بابا بابا إن شاء الله. يعني بعد أن ساق الفضائل الخاصة بأبي بكر يريد أن يتبع ذلك بذكر الأبواب التي فيها فضائل يشترك فيها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، لا، هو يبدو لي أن الملائكة عالم يختلف غير عالم النبيين والمرسلين، لأنهم عالم البشر، فكأن التفضيل محصور في دائرة بني آدم. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال: قال حدثنا إسحاق الرازي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول مثل أبي بكر أو مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه مثل القطر حيثما وقع نفع. يقول هذا الحديث مكتوب في الكتاب الأول يعني كأنها في كتب السابقين. قال هو من الإسرائيليات، والحديث حكم بضعفه لأن فيه أبو جعفر الرازي، لأن فيه أبا جعفر الرازي. قال صدوق سيء الحفظ خصوصا في روايته عن مغيرة. وفي هذا الباب روى عن الربيع بن أنس قال تقدم، والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنف. قال وعزاه السيوطي في تاريخ الخلفاء إلى ابن عساكر، فيكون مصدره فضائل الشام لابن عساكر. والحديث كما قال هو ليس من المرفوع لأنه من رواية الربيع بن أنس، قال مكتوب في الكتاب الأول، فهو مما أخذ عن أصحاب الكتب السابقة. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو بكر بن أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ورحمهم الله وأنا جالس عند الناس وأنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذين سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال فما ذكرت ذلك لهما حتى هلكا، يعني حتى ماتا. حكم المصنف على هذا الحديث بأنه ضعيف، وذلك لأن في روايته الحارث الأعور، وقد كذبه الشعبي، لكن كما قال في رأيه لأنه كان رافضيا ورمي بالرفض، وكان الشعبي يتهمه ويحدث عنه، فلما قيل له كيف تتهمه وتحدث عنه قال أنا أعرف بحديثه صحيحه من غيره. قال وفيه الحسن بن عمارة وقد رمي بالكذب لأنهم قيل فيه إنه متروك، وفراس هو ابن يحيى الهمداني لكنه صدوق ربما وهم. ومن العجائب يقول المحقق والحديث صحيح، وإنما قصد بالضعف الشديد لهذه الرواية بعينها. قال له شواهد كما في التخريج، أخرجه ابن ماجه في المقدمة، يعني في مقدمة كتابه السنن، من حديث سفيان عن الحسن بن عمارة به. قال وأخرجه الترمذي من حديث فراس وداود عن الشعبي به قال وأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به قال والحديث له شواهد يعني أنه روي من غير طريق علي رضي الله تعالى عنه أو من غير هذه الطريقة التي رواها علي رضي الله عنه فرواه علي من رواية زر بن حبيش رواها الدولابي في كتاب الكنى وابن عدي يعني في كتابه الكامل وعبد الغني المقدسي في كتاب الإكمال وقال هذا حديث مشهور له طرق جمة روي عن جماعة من الصحابة يقول المحقق انظر كتاب السلسلة الصحيحة يعني للشيخ الألباني رحمة الله عليه وانظر كتاب التعليق على انظر التعليق على فضائل الصحابة يعني في كتاب الإمام أحمد والحديث أيضا رواه الحسن بن علي عن أبيه والحديث أيضا رواه جعفر بن محمد يعني الصادق عن أبيه يعني محمد الباقر عن جده يعني علي بن الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه لكنه منقطع والحديث أيضا أخرجه أو الحديث رواه الإمام رواه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه رواه عنه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في المعجم الصغير والترمذي يعني في الجامع وكذلك الحديث روي عن أبي جحيفة عند ابن ماجه رواه في المقدمة والحديث أيضا مروي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط ورواه البزار أيضا لكن قال بسند ضعيف والحديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط والحديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أشار إلى ذلك البزار وتكلم عليه الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد والحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرج ذلك أحمد في فضائل الصحابة قال بسند حسن وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الإمام المؤلف يقول المحقق جزاه الله خيرا بعد أن ساق شواهد هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب إلا من بعض طرقه فهو حسن لذاته كما رأيت وبعضه يستشهد به كل ذلك مما علق به على هذا الحديث ثم ساق الإمام الآجري رحمه الله طرقا أخرى لذلك الحديث قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا مالك بن مغول عن الشعبي وأبو إسحاق عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال أقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهما آخذ بيد صاحبه، فلما رآهما قال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن فراس عن الشعبي عن الحارث يعني الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال فما أخبرته أخبرتها حتى مات. وهذه طريق أخرى قال فيها المحقق المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن الحسن بن زيد ابن الحسن قال جاء نفر من العراق فقالوا يا أبا محمد حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال نعم حدثني أبي يعني الحسن عن أبيه. قال نعم حدثني أبي أراد بذلك زيد بن الحسن عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. نعم فما أخبرتها يعني ما أخبرت بالقصة، والضمير يعود على القصة أو على الرواية. قال وحدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فهذه رواية من طريق أنس تشهد الرواية علي رضي الله تعالى عنه، وليس فيها أن يكتم الخبر عنهما. قال وحدثنا ابن مخلد العطار قال قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي أو الترقفي قال قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي قال وذكر الحديث مثله يعني من رواية الأوزاعي عمن عن قتادة عن أنس. قال وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا يحيى بن مارمة أبو زكريا قال قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سيدا كهول أهل الجنة. والكهول جمع كهل، والكهل هو من بلغ من العمر 33 عاما أو أكثر يسمى بالكهل، كما جاء في قوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام لما بشر أو بشرت به أمه قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني ابن 33 سنة. ولذلك يقول العلماء فيما نقلوه من أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن هذه السن، يعني 33، يعني أنه في آخر مرحلة الرجولة وقد تجاوز مرحلة الشباب. هذا إذا كانوا في الجنة يصيرون أصحاب أعمار واحدة، لكن هذا التعبير إنما جاء باعتبار ما كانوا عليه في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي مما يدل على فضلهما. نعم نعم. ها؟ أحرم في ثيابك. أيوة. إذا حرمت في ثوبك عليك فدية. إذا وصلت إلى مكة تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام، أنت على الخيار. إذا تبى تعطيه فلوس تعطي فلوس يذبح لك شاة. أيه. اسأل هناك إذا رحت مكة كم قيمة الشاة وتدفع لهم الفلوس. أيه. لأنه السعر يختلف، يزيد يوم وينقص يوم. نعم. وأنتم كذلك إن شاء الله، الله يتقبل. قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني أو الحلواني أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا الحكم بن موسى ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وهذا لفظ الحكم. قال قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عن يمينه وعمر رضي الله تعالى عنه عن يساره، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نبعث يوم القيامة. ولا شك إن هذا إن صح الحديث فيه دلالة على فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، حيث تثبت صحبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال الحديث إسناده ضعيف لأن فيه سعيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان المدني أبو مصعب قال ضعيف، لكن يقول أخرجه الحديث أخرجه الترمذي وقال غريب، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، والحاكم أخرجه في كتاب المستدرك على الصحيحين وسكت عنه، لكن الذهبي رحمه الله أشار إلى ضعفه وأخرجه ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين جميعهم من طريق سعيد بن مسلمة به. قال وأخرجه الطبراني في الأوسط يعني في المعجم وابن عدي في الكامل والمصنف يعني الآجري في الحديث التالي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الهيثمي في كتاب المجمع يعني مجمع الزوائد فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب، فالرواية أيضا فيها ضعف. وذكر ابن عدي في الكامل أنه العدوي أبو الوليد المكي ففرق بينهما، وقال الذهبي في الميزان هو هو، يعني اختلفوا في أحد الرواة، فالحديث كما نرى فيه ضعفاء. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين يدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يده اليمنى في علاء يدي على أبي بكر رضي الله عنه ويده اليسرى على عمر رضي الله عنه، فقال هكذا أبعث يوم القيامة بين هذين. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز ابن عون قال حدثنا عبد الله بن نافع المديني عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أول من تنشق الأرض عنه ثم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ثم أهل البقيع يبعثون معي ثم أهل مكة ثم أحشروا بين أهل الحرمين. لكن يقول الحديث ضعيف، وسبب ضعفه متوقف على معرفة عبد الله بن نافع المديني، هكذا قال المدني، وفي الرواية قال المديني. فإن كان هو الراوي عن عاصم بن عمر كما في إسناد عبد الله بن أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم فهو الصائغ، وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. تقدم في الحديث رقم 166 وقد جاء في بعض تلك الأسانيد التصريح باسمه الصائغ، وعلى هذا يكون الإسناد ضعيفا لضعف عاصم بن عمر، ويكون قد سقط اسم عاصم ابن عمر من إسناد المؤلف. وإن كان هو الراوي مباشرة عن أبي بكر بن عبد الله كما عند المصنف وليس في إسناده سقط، فيحتمل أن يكون هو عبد الله بن نافع مولى ابن عمر المدني، وهذا ضعيف من السابعة، وعلى هذا يكون الإسناد ضعيفا على الاحتمالين. لكن يقول الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة بنفسه إسناد المصنف، إلا أنه زاد عليه عاصم بن عمر بين عبد الله بن نافع وأبي بكر بن عبد الله، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، وأخرجه ابن حبان يعني في صحيحه، وأشار إلى موضعه في موارد الظمآن للهيثمي الذي جمع فيه زوائد صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن نافع الصائغ. قال حدثنا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الترمذي هذا حديث غريب، وعاصب بن عمر ليس بالحافظ، يعني قدح في الحديث. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن أبي سالم عن سالم عن ابن عمر وصححه. وقال الذهبي عبد الله ضعيف. فالحديث إذن فيه ضعف. ثم ساق رواية أخرى قال فيها حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا الفضل بن الصباح البزاز وعلي بن مسلم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني غير واحد زاد علي بن مسلم في حديثه منهم علي بن عبد الرحمن ابن عثمان وعمر بن أبي عمرو عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده يعني عبد الله ابن حنطب قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما نظر إليهما قال هذان السمع والبصر، أي بمثابة السمع والبصر. والحديث حكم عليه بأنه حسن، وقال أخرجه الترمذي في المناقب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. وقال مرسل عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لكن قال الذهبي هو حديث حسن كلاهما من طريق ابن أبي فديك به. قال وأخرجه عبد الله بن أحمد في الفضائل من طريق عبد العزيز بن المطلب به، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ساقه المصنف في الحديث التالي. قال وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن المصفى قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن عبد الله بن بشر الكندي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعونهم إلى الإسلام كما بعث عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم الحواريين. فقالوا يا رسول الله ألا بعثت أبا بكر وعمر فهما أبلغ؟ فقال إنه لا غنى لي عنهما، إنما منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد. نعم، إنما هما بمنزلة الرواية الأولى. نعم، لما قال هما هذان السمع والبصر ذاك تشبيه بليغ، هنا تشبيه عادي. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول القاضي قال قال حدثني أبي رحمه الله قال قال حدثني أبي رضي الله عنه عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل رجلا في حاجة مهمة، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن يمينه وعن يساره، فقال رضي الله عنه وعنهما فقال علي رضي الله عنه وعنهما ألا تبعث هذين؟ قال وكيف أبعث هذين وهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس؟ وهذا طريق أخرى يعني غير الطريق الأولى. قال وحدثنا أبو أيضا أبو جعفر أحمد بن إسحاق البهلول قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا سمرة بن حجر قال قال حدثني حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أبعثهم إلى الأمم كما بعث عيسى بن مريم الحواريين، فقالوا يا رسول الله ألا تبعث أبا بكر بن عمر رضي الله عنهما فإنهما أفضل، فقال إنهما لا غنى عنهما، إنهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر وبمنزلة العين من الرأس.